وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ليئا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها لعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا ترى إثما عظيما

أولئك الذين يعلم الله أصابتكم مصيبة

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما أسلحتهم

أولئك

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا وقد نزل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن